قال النووي رحمه الله في المجموع السادس 13 فرع في مذاهب العلماء في ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة ذكرنا أن مذهبنا يشترط أن يملك فاضلا عن قوته يشترط أن يملك فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه نقاط. وقال أبو حنيفة لا تجب إلا على من يملك نصابا لا تجب إلا على من يملك نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه الأثاث البيت وأثاثه الذي لا بد منه قال العبدري الشافعية العبدري ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة صحيح هذا قول شاذ مخالف لما عليه من تقدم ومن تأخر على أبي حنيفة فإنهم لا يشترطون أن يملك نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته النصاب فاضلا عن المسكن والأثاث البيت الذي لا بد منه هذا لا يحفظ إلا عنه فإذا هذا قول شاذ لا يعتبر بالنسبة لما ذكر عن جماهير العلماء وعامة العلماء انتهى. ويجاب عن استدلال أبي حنيفة أو عن استدلال الحنفية بما أجاب به الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار لا صدقة إلا عن ظهر غنى كما في نيل الأوطار قال رحمه الله ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب لأنه بلفظ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى كما خرجه أبو داود وقال مبارك فوري 96 وأخرجه البخاري أيضا بهذا اللفظ انظر لنا لفظ البخاري لا صدقة إلا عن ظهر غنى، هل هو بهذا اللفظ الموجود خير الصدقة؟ وقال مبارك فوري وأخرجه البخاري أيضا بهذا اللفظ وهو مشعر، وهو مشعر بأن النفي ما كان عن ظهر غنى، وهو مشعر بأن النفي في رواية أحمد للكمال لا للحقيقة، أي لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة هذا النفي هنا في هذا اللفظ. وأخرجه البخاري أيضا بهذا اللفظ وهو مشعر بأن النفي في رواية أحمد للكمال لا للحقيقة، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، هذا لفظ أحمد، وهو مشعر بأن النفي في روايته للكمال، أي لا صدقة كاملة. في رواية أحمد الكمال لا للحقيقة، فالمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى، فالمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى وليس للحقيقة، أنه ما فيه صدقة إلا إذا كانت عن ظهر غنى، وأما إذا كانت عن غير ظهر غنى فقير محتاج ليس بغني فهذا ما في صدقة له ولا تجب عليه، لأن الصدقة إنما تحصر في هذا، وهذا غير صحيح، وإنما النفي للكمال لا للحقيقة. لا خير، خير الصدقة لفظ البخاري خير الصدقة كما قال مبارك فوري، وأخرجه البخاري أيضا بهذا اللفظ خير الصدقة، فالمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى. قال الشوكاني، انتهى الكلام أو تابع لهذا مبارك فوري، قال الشوكاني وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح، أي قياس صدقة الفطر على صدقة الأموال وعلى الزكاة المعلومة، فإنهم استدلوا به على أنه لا بد من ملك النصاب في صدقة الفطر قياسا على صدقة المال. وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح، لأنه قياس مع الفارق، وهكذا أيضا يصادم ظاهر النص طهرة للصائم، صادم هذا الحديث وظاهر هذا الحديث. وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح، لأنه قياس مع الفارق، إذ وجوب الفطر أو إذ وجوب الفطرة متعلق بالأبدان، إذ وجوب الفطرة متعلق بالأبدان والزكاة بالأموال، والزكاة بالأموال، انتهى. وقول الجمهور هو الراجح لقوة دليلهم، وقول الجمهور هو الراجح لقوة دليلهم، فمن ملك زائدا عن قوت يومه وليلته، وقول الجمهور هو الراجح لقوة دليله، فمن ملك زائدا عن قوت يومه وليلته وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة، والاجتماع الغني والفقير وجبت عليه الزكاة، والاجتماع الغني والفقير في الحكمة، في الحكمة من زكاة الفطر، والاجتماع الغني والفقير في الحكمة من زكاة الفطر، كما في حديث ابن عباس طهر للصائم، كما في حديث ابن عباس طهر للصائم، ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك، ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك، فهذا هو الحق. فهذا هو الحق، لأن النصوص أطلقت ولم تخصص غنيا ولا فقيرا. لأن النصوص أطلقت ولم تخصص غنيا ولا فقيرا، ولا مجال للاجتهاد. ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر، في المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له، ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له. مالكا له، ولا سيما والعلة، ولا سيما والعلة التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقير. ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي أو في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له، ولا سيما والعلة التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقير، وهي التطهير من اللغو والرفث، وهي التطهير من اللغو والرفث. قوله على العبد، قوله على العبد في الحديث، هل يخرج العبد عن نفسه أم يخرج عنه سيده؟ هل يخرج العبد عن نفسه أم يخرج عنه سيده؟ ظاهر الحديث إخراج العبد عن نفسه، ظاهر الحديث حديث ابن عمر في الباب على العبد والحر إلى آخره، سيأتي معنى الحر عنه. ظاهر الحديث إخراج العبد عن نفسه، ولم يقل به إلا داود. ظاهر الحديث إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلا داود، أي لم يقل بظاهر الحديث إلا داود الظاهري، ولم يقل به إلا داود. فقال يجب على السيد، فقال يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها. فقال يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها، كما يجب أن يمكنه من الصلاة، كما يجب أن يمكنه من الصلاة. وخالفه أصحابه والناس، وخالفه أصحابه والناس. واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعا، أي الناس الذين خالفوا، واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعا ليس على المسلم في عبده صدقة، ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، أخرجه مسلم. فإذا تلزم السيد، أما داود فشد. ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، أخرجه مسلم. ومقتضاه إنها ليست عليه بل على سيده، ومقتضاه إنها ليست عليه بل على سيده. ثم افترقوا فرقتين، ثم افترقوا فرقتين، أي من قالوا على السيد، فقال الطائفة تجب على السيد ابتداء، فقال الطائفة تجب على السيد ابتداء، وكلمة على بمعنى عن، وكلمة على بمعنى عن، أي صاعا من شعير عن العبد، فالسيد أخرجها عنه، فإذن هي عليه، قصدي عليه ابتداء، تجب على السيد ابتداء يخرجها عن على عبده، لأن على بمعنى عن. وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، كلمة على بمعنى عن، وهذا يكون واضحا في أن السيد يتحملها. وقال آخرون تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده، والمؤدى واحد. وقال آخرون تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده، ثم يحملها عنه سيده. فكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها، وهذا قول جيد أيضا، أنها على العبد لكن يتحملها السيد فيخرج عنه، فهي على العبد. وكلمة على التي تدل الاستعلاء على الاستعلاء جاري على أصلها وعلى ظاهرها وعلى بابها، ما في تناوب، لكن يحملها بعد ذلك عنه السيد، وإلا هي على العبد ابتداء لكن لا يخرجها العبد، وإنما يتحملها عنه السيد، فتكون على بابها، يجب على العبد على أصله أو على أصله، ما نحتاج إلى تأويل أنها بمعنى عن السيد، زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد عن السيد عن العبد، ويكون الذي يتحمله ابتداء هو السيد، لأن على بمعنى عن، ما نحتاج إلى هذا، على على بابها على العبد، ثم يحمله عنه السيد بعد ذلك، وإلا الحمل ابتداء على العبد، لكن خفف عنه لأنه لا يملك، فانتقل الحمل إلى السيد، كما هو الحال في الصغير وما سيأتي. فكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها. قال الحافظ في الفتح ثالث 65 و400، ويؤيد ذلك عطف الصغير عليه، ويؤيد ذلك عطف الصغير عليه، فإنها تجب عليه، فإنها تجب عليه أي على الصغير، وإن كان الذي يخرجها غيره، وإن كان الذي يخرجها غيره، هذا الذي يظهر أن على لا داعي لصرفها إلى معنى عن، ويكون من باب تناوب حروف الجر، بل هي على بابها، فالعبد تجب عليه ابتداء لكن يتحملها السيد، كما أن الصغير تجب عليه أيضا لكن يتحملها غيره عنه، وهو القائم عليه وليه. ولفظ العبد يعم عبد التجارة وغيره، ولفظ العبد يعم عبد التجارة وغيره، وغيره، فتجب الزكاة على عبيده، أي السيد، فتجب الزكاة على عبيده سواء كانوا للتجارة أو لغير تجارة. هذه كلها مسائل الآن نظرية في هذا الزمان لعدم وجود الأرقاء والعبيد، لكن تذكر ما فيه مانع لعله يحتاج إليها. قد قال بعض أهل العلم كنا ندرس مسائل الجهاد دراسة فقط نظرية، وما كنا نظن أنه سيكون جهاد، حتى جاء جهاد أفغانستان احتجنا إليها عمليا، احتجنا إليها عمليا، أو جهاد الروس في أفغانستان وهو من أحسن الجهاد لكن أفسد الإخوان المسلمون، وهم كما تعلمون آلة فساد الجهاد، سواء كان جهاد الأفغان أو غير ذلك، ما دخلوا في جهاد إلا وأفسدوه، أي جهاد فيه الإخوان المسلمين يسحب نفسك، ما له إلى الفساد إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، فأفسدوا جهاد الأفغان، وكان أجمع عليه أهل العلم المعاصرون أجمعوا على جهاد أفغانستان وأنه جهاد صحيح، قاتلوا فيه الروس وهزموا الروس، فدخل فيه الإخوان وأفسدوا هذا الجهاد، فالجهاد فساده الإخوان المسلمون، فإذا دخلوا فيه حذر، إذا قاتلت تكون على حذر في كر وفر، وإذا انتهى خرج ولا تبقى فيه، فإن مآله الدنيا والفساد. طيب، سواء كانوا فتجب الزكاة على عن عبيده سواء كانوا للتجارة أو لغير تجارة، وتقدم الكلام في عبد التجارة. قال الزهري، قال الزهري كما في صحيح البخاري معلقا، في المملوكين قال الزهري كما في صحيح البخاري معلقا، قال في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر، قال في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر، يزكي عنهم زكاتين، زكاة تجارة وزكاة فطر، ولا يقول تكفي زكاة واحدة، لا، بل العبيد الذين أعدهم السيد للتجارة والبيع والشراء يزكي عنهم زكاتين، زكاة التجارة إذا دار عليه الحول يزكي زكاة التجارة ويخرج عنه، وزكاة الفطر إذا جاء رمضان وصام رمضان يزكي عنه زكاة الفطر. فعن السيد زكاتان في عبده الذي أعد للتجارة. قال الزهري كما في صحيح البخاري معلقا، في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة أو يزكى في التجارة، خلنا على التغيير أحسن، يزكى في التجارة ويزكى في الفطر، قال الحافظ في الفتح الثالث 73 و400، وصله ابن المنذر في كتابه الكبير، وصله ابن المنذر في كتابه الكبير، ولما قف على إسناده وصله ابن المنذر في كتابه الكبير ولما قف على إسناده وذكر بعضه أبو عبيد كما في كتاب الأموال، وذكر بعضه أبو عبيد في كتاب الأموال، لكن هذا اللفظ مختلف لا بأس يذكر. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث كما في كتاب الأموال، قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ليس على المملوك زكاة ولا يزكى عنه سيده، ولا يزكي عنه سيده إن زكاة الفطر، وهذا في اختلاف على ما في الصحيح، في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر، وهنا اقتصر على الفطر. عن ابن شهاب قال ليس على المملوك زكاة، نعم زكاة ليس عليه زكاة، هذا القول الصواب، وإنما يزكي عنه سيده، ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر، وهو اللفظ مختلف على ما سمعته، ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر. وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث ضعيف، إلا إذا كان عليه زكاة فطر للتجارة ولغيرها، نعم صواب الكلام، صواب عليه زكاة فطر سواء كان للتجارة أو لغيرها، وعليه أيضا زكاة التجارة، على الصحيح. وعبد الله بن صالح وكاتب الليث ضعيف، ولكن هذا القول هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. ولكن هذا القول هو الصواب، أي أن العبد فيه زكاة فطر، وهكذا زكاة عروض التجارة على الصحيح. ولكن هذا القول هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، منهم مالك والليث والأوزاعي والشافعي، منهم مالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر، منهم مالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر الذي عليه الجمهور، وهو أن المملوك عليه زكاة فطر، وهو أن المملوك عليه زكاة فطر سواء كان للتجارة أو لغيرها، عليه زكاة فطر سواء كان للتجارة أو لغيرها. وقال عطاء والنخعي والثوري والحنفية، وقال عطاء والنخعي والثوري والحنفية لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة، قال عطاء النخعي والثوري والحنفية لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة، لأن عليه فيهم الزكاة، لأن عليه فيهم الزكاة، أي زكاة الأموال، لأن عليه فيهم الزكاة، ولا تجب في مال واحد زكاتان. والصحيح أنها قد تجب في مال واحد زكاتان باعتبارين وجهتين مختلفتين، لأن عليه فيهم زكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان، وهذا نستفيده في الدين. هذه المسألة نستفيدها في الدين، أن المال الواحد إذا اختلفت جهاته فيه زكاة. فالشخص الذي اقترض دينا وبلغ نصابا عنده ودار عليه الحول عليه الزكاة فيه، وصاحب الدين الدائن عليه الزكاة فيه، الدائن عليه الزكاة فيه لأنه حق يمتلك وسيرد إليه بعد حين، فإنه أدان فلانا وفلانا أموالا وهي أمواله ويرجى ردها إليه وليست ميؤوسا منها، فعليه الزكاة فيها. والدائن الذي أخذها امتلكها بدين يتصرف فيها كيف شاء، كيف شاء، استدان مليونا للتجارة، مليونين للتجارة، فصاحب الدين الدائن عليه الزكاة والمدين عليه الزكاة. ولا يقال لا يصلح أن يكون في المال الواحد زكاتان، نقول هذا مال واحد لكن اختلفت جهاته فصار كالمالين، صار للدائن وصار للمدين، فالدين المدين يتصرف فيه كيف شاء، يتزوج به، يتجر به، يهديه، يتصدق به، فهو يملكه، والدائن أيضا يملكه بجهة أخرى، فعليه زكاة وعلى المدين زكاة، وهذا هو الصحيح. ومنهم من قال الزكاة على الدائن فقط، أما المدين ليس عليه الزكاة. والصحيح أن الزكاة على الدائن وعلى المدين في هذا المال. ومثله هنا زكاة عبيد التجارة عليهم زكاتان، فيهم زكاتان، زكاة المال عروض التجارة وزكاة إيش؟ الفطر، زكاة الفطر، لأن عليه فيهم زكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان، وقد وجبت فيهم زكاة التجارة، وقد وجبت فيهم زكاة التجارة فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى، فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى. هذه المسألة اسحبها إلى مسألة الدين، تستفيدها في مسألة الدين. إذا اعترض عليك معترض بهذه القاعدة أن المال الواحد لا تجب فيه زكاتان، ننظر بإيش ونستدل؟ بعبد التجارة، نقول جمهور أهل العلم على أن فيه زكاتين، وهكذا الدين فيه زكاتان على الدائن وعلى المدين، لأن كل منهم يملكه. هذا نكتفي به إن شاء الله، وما بقي في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.